خالد بن عبد الله بن مهران الحذاء، هذا هو يجلس عند الحذائين أو عند حذاء فنسب إليه. نعم والله والله اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.